ونوع ثالث هو أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك. هذا نوع من أنواع الاستفتاحات. أيضا نوع رابع وهو قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض، أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هذا أيضا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الأغلب أنه كان يقول هذا في قيام الليل. هذا الأخير الأغلب أنه كان يقوله في قيام الليل. وكل هذه الاستفتاحات كلها مشروعة، فأي واحد منها يأتي به فإنه أتى بالمشروع، لأنها كلها واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة مستقلة في أنواع الاستفتاحات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، موجود يعني تعمل كل واحد من أنواع الاستفتاح مرة من أجل هذا اختيار الشيخ تقييد أنه لا يهجرها، وإنما كل مرة يأتي بنوع من أنواع الاستفتاح حتى يعمل بها ويقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما المذهب فالراجح أنه يختار سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيره، هذا الذي اختاره الإمام أحمد. وقال الترمذي رحمه الله: العمل عليه عند أكثر أهل العلم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم، سبحانك اللهم وبحمدك، هذا الذي رجحه الإمام أحمد. وقال الترمذي: العمل عليه عند أكثر أهل العلم. ومعنى سبحانك هذا مصدر، سبحان اسم مصدر من التسبيح وهو التنزيه، سبحانك أي أنزهك التنزيه اللائق بجلالك، فالتسبيح معناه التنزيه، ومعنى سبحانك أي تنزيها لك، تنزيها لك عما لا يليق بجلالك من النقائص والعيوب. الله سبحانه وتعالى سبح نفسه وتسبحه الملائكة، تسبحه السماوات والأرض، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو على كل شيء قدير، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. كل شيء ينزه الله عز وجل عما لا يليق به، ولكن لا تطعون تسبيحه إنه كان حليما غفورا. فهذه المخلوقات على اختلاف أصنافها وتنوعها وإتقانها تسبح الله وتنزهه عن النقص والعيوب، كلها صامتها وناطقها، جامدها وبهيمها، كلها تسبح الله سبحانه وتعالى، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحه، يعني لا تعرفون ذلك، لكن الله جل وعلا يعلم ويسمع تسبيحها. وقد سبح الحصى في كف النبي صلى الله عليه وسلم حتى سمع الناس كلامه وهو يسبح الله عز وجل. فالتسبيح معناه التنزيه، وكل المخلوقات تنزه الله عز وجل عما لا يليق به. سبحانك اللهم، اللهم أصلها يا الله، أصلها يا الله، ثم حذفت يا النداء وعوض عنها بالميم يا آخر الجلالة، اللهم، الميم هذه يقولون عوض عن الياء يا النداء، أصلها يا الله، ولذلك لا يجمع بين الياء وبين الميم إلا نادرا، ف فلا تقول يا اللهم، وإنما تقول اللهم أو تقول يا الله. أما أن تجمع بينهما فهذا شاذ في لغة العرب، لأنه لا يجمع بين العوض أو بين البدل والمبدل إلا شاذا، كما قال الشاعر: إني إذا ما حدث ألم أقول يا اللهم يا اللهم. قالوا هذا شاذ في اللغة. سبحانك اللهم وبحمدك وبحمدك، هذه اللفظة أشكلت، الواو هذه ما موقعها من الإعراب؟ سبحانك اللهم وبحمدك. قالوا الواو عاطفة، الواو عاطفة، وفيه كلام محذوف: سبحانك اللهم وسبحتك بحمدك. وسبحتك يعني كانه مقدر لفظة دل عليها السياق، وسبحتك بحمدك يعني أن تسبيحي لك من نعمك علي التي تستحق الحمد، فأنا لم أسبحك بحولي ولا بقوتي، وإنما سبحتك بتوفيقك وإعانتك، فلك الحمد على ذلك. فالواو عاطفة لجملة على جملة، وفي الكلام حذف، أي سبحتك بحمدك. ومن العلماء من يرى أن الواو زائدة، سبحانك اللهم بحمدك، وإن من شيء لا يسبح بحمده، ما فيها واو، فالواو هنا صلة يقولون، الله أعلم. لكن حمل الواو على أنها عاطفة وأن لها معنى أحسن من حملها على الزيادة. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك. تبارك هذا فعل ماض من البركة، وهي النماء والزيادة، البركة هي النماء والزيادة، وأصلها من الثبات والدوام، أصلها من الثبات والدوام، وتطلق على النماء والزيادة. وهذا اللفظ لا يتصرف، تبارك لا يتصرف، لا يأتي منه مضارع ولا يأتي منه أمر ولا يأتي منه مصدر أبدا، هو فعل ماض لا يتصرف ولا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، تبارك الله رب العالمين، تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. فلا يجوز أن يقال للمخلوق تبارك أبدا، هذا لا يطلق إلا على الله جل وعلا، لا يطلق إلا على الله. فقول بعض الناس تبيك تبارك علينا، هذا غلط. تبيك تجي تزورنا تبارك علينا، هذا غلط، ما يجوز. لأن لفظة تبارك ما تطلق إلا على الله سبحانه. أما لفظة مبارك أو فيه بركة لا بأس. عيسى عليه السلام يقول: وجعلني مباركا أينما كنت. لفظة مبارك لا بأس، مبارك يعني أن الله بارك فيه في المفعول، أو فيه بركة، هذا الشيء فيه بركة لا بأس. والبركة لا تكون إلا من الله سبحانه وتعالى، بركة لا تكون إلا من الله. أما طلب البركة من غير الله هذا لا يجوز، طلب البركة من الأشجار والأحجار والقبور هذا شرك، لأن البركة لا تكون إلا من الله، هو الذي ينزلها وهو الذي يوجدها سبحانه وتعالى في بعض الأشياء. بعض الأشياء يجعلها الله مباركا، كما أن بعضها يجعله الله مشوما. الله جل وعلا ويجعل بعض المخلوقات طيبة وبعضها شريرة، بعضها مباركة وبعضها مشؤومة، هذا خلق الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا يجعل البركة في بعض الأفعال وفي بعض الأشخاص وفي بعض الأمكنة وفي بعض الدواب، يجعلها الله سبحانه وتعالى، يقال مبارك، هذا شيء مبارك، هذا في ذلك. أما أن تقول تبارك هذا لا يجوز إلا في حق الله جل وعلا. وتبارك اسمك، ما معنى تبارك اسمك؟ أي البركة تنال بذكرك يا الله، البركة تنال بذكر الله وباسم الله سبحانه وتعالى. فذكر اسم الله ينزل البركة. ولهذا إذا أردت أن تأكل تقول بسم الله. من أجل إيش؟ من أجل نزول البركة في الطعام المبارك. تقول إذا أردت تذبح الذبيحة تقول بسم الله من أجل أن يكون لحمها مبارك ويطرد الشيطان عنه. وإذا أردت أن تدخل أو تخرج تقول بسم الله، يعني تستعمل هذا اللفظ دائما وأبدا. وهذا أيضا يحفظك من الجن ومن الشياطين، يحفظك من مما يضرك استعمال هذا الاسم الكريم دائما. هذا فيه حفظ للإنسان. وتبارك اسمك، وتعالى تعالى جدك. الجد هنا المراد به العظمة، الجد بفتح الجيم يطلق ويراد به أب الأب مثلا، أو أب الأم يسمى جد. يطلق الجد ويراد به والد الوالد، هذا معروف عند الناس. تقول جدي فلان، جدتي فلانة، يعني والد الوالد يسمى جدا. ويطلق الجد ويراد به الغنى والثروة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني لا ينفع الغني غناه يوم القيامة، لا ينفعهم، لا تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا ينفع ذا الغنى غناه من الله يوم القيامة. فيطلق الغنى الجد ويراد به الغنى، ويطلق الجد ويراد به العظمة كما هنا. وتعالى جدك يعني جلت عظمتك. قال تعالى: وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولد. هذا قالته الجن، قالته الجن كما ذكره الله تعالى عنه في سورة الجن: قل أوحي إلي أنه سمع نفر من الجن. هذا ليسلموا من الجن، لما سمعوا القرآن أسلموا وعظموا القرآن وعظموا النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر الله ذلك عنهم في آخر سورة الأحقاف: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصت. شوف الجن يقولون أنصت، يقولون القرآن. أما بنو آدم فكثير منهم يلغطون ولا يتأدبون مع كلام الله سبحانه وتعالى. فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. وفي سورة الجن: قل أوحي إلي أنه سمعوا لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي بوادي نخلة بين الطائف ومكة، أنه استمع نفر من الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا. والجن يتعجبون من القرآن، وبنو آدم أكثرهم لا يتعجب من القرآن، فكأنه لكلام عادي. إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا إلى آخر السورة. هذا معنى تعالى جدك. ولا إله غيره، أي لا معبود بحق، لا معبود بحق سواك. لأن لا إله إلا الله كما سبق لنا معناها لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. فكل معبود من الآلهة فإنه معبود بالباطل. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وهنا: ولا إله غيرك، أي لا معبود بحق سواك يا الله. هذا هو معنى لا إله إلا الله تماما. بعض العوام يقول: ولا معبود سواك في الاستفتاح. هذا ما يجوز، يعني معناه إن كل المعبودات هي الله، لا هذا ما يجوز، باطل. لا، لا معبود بحق سواك، أما لا معبود سواك هذا لا ما يصح. أيضا هذه ما وردت أن تقال في الصلاة: ولا معبود سواك، لا، إنما تقول: ولا إله غيره. هذا الوارد عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تأتي بلفظ آخر غير ما ورد. فهذا كما أنه لم يرد فهو أيضا غلط في العقيدة. ولا معبود سواك هذا غلط في العقيدة وغلط في النقل لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما الوارد ولا ما ولا إله ولا إله غيرك. هذا معنى الاستفتاح. قال الشيخ رحمه الله شوف الفقه فقه الشيخ رحمه الله قال ويجوز الاستفتاح بكل ما ورد. ذكرنا كم أنواع الاستفتاح؟ أربعة. الشيخ يقول يجوز الاستفتاح بكل ما ورد، يعني يجوز تقول هذا ويجوز تقول الثاني أو الثالث أو يعني كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مشروع ومستحب. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية الأحسن إنك تستعمل هذا مرة وهذا مرة، هذا هو الأحسن. وإن أردت الاقتصار فالأحسن إنك تقتصر على هذا. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك. إذا أردت الاقتصار اقتصر على هذا، وإذا أردت التنويع فهذا أحسن. نعم لا ما يجمع عند صلاة واحدة ما يصلح، ما يجوز هذا لأنه خلاف السنة. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الاستفتاحات في صلاة واحدة، لكن كونه مثلا صلاة هذه تعمل نوع، صلاة الثانية تعمل نوع، صلاة الفريضة نوع والنافلة نوع، لا بأس. أما أن يجمع عن كلهم صلاة واحدة هذا خلاف السنة، هذا بدعة. قال ويجوز الاستفتاح بكل ما ورد، يعني في كل صلاة، ما هو بالمراد يجوز الاستفتاح بكل ما ورد في صلاة واحدة، هذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم يتعود سرا، يعني بعد ما ينتهي من الاستفتاح يتعود سرا، يعني يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سرا، يعني لا يجهر بالاستعاذة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والحكمة في ذلك أن الاستعاذة تطرد عنك الشيطان فلا يوسوس لك في صلاتك. وأيضا أنك ستقرأ القرآن، والله تعالى يقول وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. الحكمة للاستعاذة بعد الاستفتاح من ناحيتين، الناحية الأولى أنك ستقرأ القرآن، والناحية الثانية أن الاستعاذة تطرد عنك الشيطان فلا يوسوس لك في صلاتك فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال وكيفما تعوذ من الوارد، يعني مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فحسن، كان يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، كل هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأي نوع استعملته في صيغة الاستعاذة مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو حسن. والعياذ معناه الالتجاء، العياذ معناه الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. والاستعاذة نوع من أنواع العباد، لا يجوز أن تقول لمخلوق أعوذ بك أبدا. الاستعاذة هذه خاصة بالله عز وجل، وهي نوع من أنواع العبادة. والشيطان سبق لنا معناه، الشيطان هو العاتي من الجن، المارد من الجن هو الشيطان، من شطن بمعنى بعد، أو من شاط بمعنى اشتد، شاط اشتد أو شطن بمعنى بعد، وكلا الوصفين موجودة في شيطان الجن، يعني فيه بعد عن رحمة الله وفيه شيطة وشدة لأنه مخلوق من مارج من نار نعوذ بالله منه. والرجيم فعيل بمعنى مفعول أي المرجوم، الرجيم معناه المرجوم أي المطرود المبعد عن رحمة الله سبحانه وتعالى. قال اخرج منها فإنك رجيم، يعني مرجوم، وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال وكيفما تعوذ من الوارد فحسن. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قضية الشيخ، ما هي سنة صحيحة تحريك السبابة أثناء الزحف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ثبت أنه يشير بالسبابة عليه الصلاة والسلام في تشهده، أما تحريكها فهذا موضع إشكال بين أهل العلم وخلاف. والصحيح أنه يرفعها عند الدعاء، عند الدعاء عندما يدعو الله سبحانه وتعالى يرفع، أو عندما يمر لفظ الجلالة أيضا يرفع أصبعه، يعني في موطنين، عند ذكر الجلالة وفي موطن الدعاء يرفع، يشير بسبابته، يشير بسبابته ويحركها. إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله إنه يحرك سبابته، إشارة إلى التوحيد. إذا قال اللهم صل على محمد يحرك سبابته. إذا قال أعوذ بالله من عذاب جهنم، من عذاب القبر، من فتنة المحيا والممات، فتنة المسيح الدجال، يحرك سبابه، وهكذا. نعم نعم. بين السجدتين لا، بين السجدتين ما يقبض أصابعه ولا يرفع السفر، يضع أصابعه كذا على فخذه، على فخذه، يعني يضعها ممدودة، يضعها ممدودة مضمومة بعضها إلى بعض. نعم. مثل حقيقي الله يعني الإسراء، الناس يحركونها بسرعة وهناك يسرعون. لا، السرعة لا، ما له داعي السرعة، حرك هذه من غير سرعة. نعم. ولو ما حركها أبد ما في مانع، لو ما حركها أو ما رفعها أبد أصلا ما في مانع، إنما هو سنة، هذا كله سنة. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم التكبير بعد القيام بسجود التلاوة في الصلاة؟ وهذا إذا كان سجود التلاوة في الصلاة نفسها فإنه يكبر عند الهبوط وعند الرفع من السجود، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يكبر عند كل خفض ورفع، يعني في الصلاة. أما إذا سجد للتلاوة خارج الصلاة فالصحيح من كلام أهل العلم أنه لا يكبر، لا في الركوع، لا في الهبوط ولا في الارتفاع، صحيح من كلام أهل العلم أنه لا يكبر، لأنه مجرد سجود ولا تأخذ حكم الصلاة من كل وجه. وحتى لو سجدوا على غير وضوء، كإنسان يقرأ عن ظهر قلب، يقرأ حفظ على غير وضوء، يقرأ حفظ، ما في مانع يقرأ، فإذا مر بسجدة يسجد، لأن السجود هذا تابع للتلاوة. وإذا جازت التلاوة من غير وضوء جاز السجود أيضا من غير وضوء، سجود التلاوة يعني. نعم. رجل يصلي الفريضة في المسجد ثم يرجع ويصلي النافلة في البيت، حيث تأتي زوجته وتصلي معه بنية الفرض وهو بنية النافلة، فهل فعلهما هذا صحيح ولو كان للمسجد عليه؟ أما كونه يصلي الفريضة في المسجد ويصلي النافلة في البيت، هذا طيب، هذا طيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تكون صلاة النوافل في البيوت، يعني في ذلك بعدا عن الرياء، وفيه أيضا عمارة للبيوت. قال صلى الله عليه وسلم صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، فيصلى النافلة في البيت. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في بيته النوافل، وإنما يخرج للفرائض، يخرج يصلي الفرائض في المسجد عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وكون امرأته تصلي معه بنية أنها فريضة وهو نافلة لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل على الصحيح، كما كان معاذ رضي الله عنه صلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ويخرج ويصلي بقومه، له نافلة ولهم فريضة، ابتداء المختلف بالمتنفل لا بأس به على الصحيح من قولي العلماء، لكن لا تكون امرأته تصلي إلى جنبه، ما تقوم إلى جنبه، وإنما تكون خلفه، لأن موقف المرأة خلف الرجل. المرأة لا تصف مع الرجل ولو كان زوجها أو كان أخاها أو محرمها، ما تصف إلى جانبه، وإنما تكون خلفه، لأن موقف المرأة خلف الرجل أو الرجال في الصلاة. نعم. ما حكم التكبير الجماعي؟ التكبير الجماعي بدعة، التكبير في حد ذاته السنة، أما جعله جماعة صوت واحد هذا بدعة، لأنه لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا مع أصحابه، ولا فعله الصحابة، ولا فعله قرون المفضلة، وأول ما عرف هذا عن الصوفية المبتدعة. والتكبير الجماعي تحول إلى أناشيد وإلى أغاني وإلى تلحين، علاوة على أنه لم يرد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من فعل من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو كذلك أيضا يحول التكبير إلى أناشيد وإلى ترانيم مثل ترانيم النصارى، هذا ممنوع. نعم. كله صلاة العيد، تكبير العيد والتكبير في أي، يعني ما في تكبير جماعي أبدا، لم يشرع لنا الرسول صلى الله عليه وسلم التكبير الجماعي ولا الدعاء الجماعي ولا القراءة الجماعية إلا من باب التعلم، مدرس يدرس القرآن ثم يقرأ الآية ويقرأها الطلاب جميعا، ما يخالف، يعني هذا من باب التعليم، أما إذا اتخذ هذا من باب التلاوة هذا بدعة. نعم. في أي مكان من الصدر توضع اليدين في الصلاة؟ الصدر خلاص، الصدر معروف، ما يحتاج مكان. نعم. ما إلا النحر، هذا ما له أصل، وضعها على النحر ما له أصل، أما وضعها على الصدر هذا هو السنة. نعم. والظاهر كل واحد يعرف صدره، ما يحتاج. نعم. ماذا تعلمون بقولكم في الجمهور؟ جمهور أهل العلم الأكثر، يعني الكثرة، الجمهور معناه الكثرة، وإذا قيل الجمهور معناه أن فيه مخالف، معناه أن فيه مخالف من أهل العلم، ولكن أكثرهم متفقون على رأيه. نعم. نقول أقام الله وأذان عند إقامة الصلاة، هذا لا أصل له، تقدم لنا أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يقال. نعم. ما هي سنة تكبيرة الإحرام إذا لم تدركها مع الإمام وهل أكبر دعاء الإفتاح؟ نعم، تكبيرة الإحرام إذا أردت الدخول في الصلاة تقول الله أكبر في أي حالة جئت والإمام يصلي تكبر للإحرام، تكبيرة الإحرام ركن ما تدخل في الصلاة إلا بها، ولو تركتها لم تصح صلاتك، لا بد من تكبيرة الإحرام عندما تدخل في الصلاة، سواء دخلت مع الإمام في أول الصلاة أو في وسطها أو في آخرها، لا بد من تكبيرة الإحرام، ولا بد أن تأتي بها وأنت قائم، لا بد أن تأتي بتكبيرة الإحرام وأنت قائم، فلو جئت والإمام راكع أو ساجد أو جالس فإنك تكبر تكبيرة الإحرام وأنت واقف تماما، فإذا انتهيت منها تنحط مع الإمام في الركوع أو في السجود أو في الجلوس. نعم. هذه النصاب في القرآن الكريم يشمل يكون في الصلاة أم يشمل جميع الأوقات؟ يكون في الصلاة وفي غير الصلاة، الإنصات في القرآن مطلوب، إذا قرئ القرآن فاستمعوا له، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وإن كان سبب النزول في الصلاة فإنه يعم في كل الحالات، إذا قرئ القرآن الإنسان ينصت بكلام الله عز وجل، لا يتكلم والله جل وعلا يقرأ كلامه، بل ينصت له ويتأدب مع كلام الله سبحانه وتعالى، وإذا كان يبي يتكلم وعنده حاجة يتكلم فإن القارئ يسكت حتى يفرغ، أو إذا كان شريط يسكت الشريط حتى يبرأ من كلامه. نعم. بقول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، الآية، هل معنى صلاة الله تبارك وتعالى على النبي هي الرحمة أم ماذا؟ تكلم الإمام العلامة ابن القيم على هذه المسألة بكلام جيد في جلاء الأفهام، واختار ما نقله أبو العالية ما رواه البخاري عن أبي العالية قال: صلاة الله جل وعلا ثناؤه على عبده الملأ الأعلى، وصلاة الملائكة الاستغفار، وصلاة الآدميين الدعاء. هذا التفصيل هو الصحيح. ولا تفسر صلاة الله بالرحمة، لأن الله جمع بينهما في آية واحدة: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. ولو كانت الصلاة هي الرحمة ما عطفها على الصلاة، لأنه لا يجد عطف الشيء على نفسه، فدل على المغايرة، دل على أن صلاة الله غير رحمة الله. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، شيئان متغايران. نعم. نسمع كثيرا من الناس يقولون: استعنا بالله إذا قال الإمام وإياك نستعين عند قراءة الفاتحة، فما وجه ذلك؟ هذا لا يجوز، ما له وجه، هذا ليس له وجه حتى يسأل عنه، ولا يجوز. ولو تعمد الإنسان هذا بطلت الصلاة، لكن نقول معذورون بالجهل، وإلا هذا كلام في الصلاة لا يجوز، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أصل له ولا دليل عليه أبدا، وإنما هو عادة من العوام، فينبغي التنبيه على هذا ويجب تركه. ومن أصر عليه بعد معرفة أنه ما يجوز تبطل صلاته، لأنه أتى بكلام غير مشروع في الصلاة. نعم. أيها الإخوة والأخوات، قام تسجيل وإخراج هذه المادة لكم إخوانكم في تسجيلات أنوات إسلامية، الطائف، هاتف رقم 7 3 8 2 0 6 9. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قام إخوانكم في تسجيلات الأنوار الإسلامية بالطائف بتسجيل دروس لفضيلة الشيخ صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، ومن هذه الدروس شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والتي ألقاها فضيلته بمدينة الطائف في صيف عام 1413. أما الآن نترككم مع دروس شرح كتاب التوحيد ومع الدرس الثامن. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: في باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت: أنا. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قال: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قال: حديث. قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: فما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن حصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط ورأيت النبي معه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، فرفع إليه فرفع إلي سواد إذ رفع إلي سواد عظيم فقلت فظننت أن هذه أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه فنظرت فإلى سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك فقال بعضهم لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يتهون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة بن محصن فقال ادع الله يجعلني منهم قال أنت منهم فقام عكاشة بن محصن فقال ادع الله يجعلني منهم قال أنت منهم فقام رجل آخر فقال ادع الله يجعلني منهم قال سبقت بها عكاشة ثم ساق الشيخ رحمه الله هذا الحديث في باب من حفظ التوحيد بعد ان ذكر الايات السابقه لان هذا الحديث هو في نفس الموضوع ايضا هو في من حفظ التوحيد وما له عند الله سبحانه وتعالى من الشراب وسبق لنا معنى تحقيق التوحيد انه تحقيقه سواء بالشرك الاكبر والاصغر ومن البدع ومن المعاصي وهذه مرتبه السابقين من هذه الامه اما الموحد فقط فهو الذي يسلم من الشرك الواحد هو الذي يسلم من الشرك وقد لا يسلم من بعض المعاصي بل من الشرك الاكبر ولم يسلم قد لا يسلم من المعاصي بل من الشرك الاصغر الا انه لا يستوحي كما سبق لكن ليس هو ممن ارتقى إلى درجة تحقيق التوحيد فالموحدون على قسمين موحد فقط وهو الذي عبد الله جل وعلا وحلم من الشرك ولكنه قد لا يسلم من المعاصي والمخالفات التي هي دون الشرك والنوع الثاني من حقق التوحيد بلغ المرتبة العالية فيها قال عن حسين بن عبد الرحمن السلمي أحد التابعين الثقات قال كنت عند سعيد بن جبير سعيد بن جبير أيضا ومن أساتذة التابعين علما وورعا وفقها وهم أكبر تلاميذ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قتله الحجاج بن يوسف الثقفي قبل أن يبلغ الخمسين من عمره في مسألة مشهورة وفي قتله أصيبت الأمة بلا شك في عالم من أجل علمائها قال كنت عند سعيد بن جبير فقال سعيد بن جبير رحمه الله أيكم رأى الكوكب الذي قدر ذلك اسأل الجالسين عندك الكوكب معناه اجتهاد الذي يرمى به الشياطين الذين يستمتعون الشمس وليس معناه ان الكوكب نفسه يسقط ولكن ينفصل منه قضيه شهاب الا من خطف الخط فاتبعه شهاب باق يعني شهاب ينبعث من الكوكب باذن الله سبحانه وتعالى رجوما للشياطين ايكم راى الكوكب الذي القصد البارحه يعني سفر قال حسين بن عبد الرحمن انا والبارحه كلمه البارحه تطلق على الليله الماضيه ما كان قبل الزواج يقال الليله وما كان بعد الزواج يقال له البارحه من برح الشيء إذا فات وذهب برح الشيء إذا فات وذهب هذا عند العرب قال قلت أنا يعني أنا رأيت الكوكب فدل هذا على أن الرجل لم يمت ثم إنه قصي على نفسه بمجرية استدرك وقال أنا إني لم أكن في قناة أن لا تظنون إني مجتهد أتعجب قصي على نفسه بمجرية أن يمدح بشيء ليس به هذا من وراء السلف ابتعادهم عن الرياء وحسية النفس أما إني لم أكن في قناة فهذا فيه ان الانسان يبتعد عن الرياء وان يمدح بما ليس فيه لان هذا بلاد الاخلاق ولكن إذا سلة الصلاة والأقرب يقرب بقلبه ولا يحرك لسانه وسلف القراءة والتسبيح وغيرهما ويسن جمع الإمام بالتكبير بقوله صلى الله عليه وسلم إذا كبر الإمام فكبروا وبالتسميع لقوله وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد ويصر مأموم ومنفرد ويرفع يديه مسدودتين الأصابع مضمومة ويستقبل بدخولهما القبلة إلى أحد الميتين ويستقبل بدخولهما القبلة إلى أحد الميتين إن لم يكن عذر ورفعهما إشارة إلى كشف الحجاب بينه وبين ربه كما أن السبابة إشارة هي الوحدانية ثم يتعول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما زال الكلام موصولا في صفة الصلاة من حيث أفعالها وأقوالها الواجبة والمستحبة. تقدم الدرس الأول جملة من هذه الأفعال والأقوال، وانتهينا إلى تكبيرة الإحرام وصفتها وما لا يجوز فيها. والآن يقول: والأخرس يحرم بقلبه. الأخرس هو الذي لا يستطيع الكلام، سميه العامة الأطرم. هذا لا يستطيع الكلام، فماذا يفعل؟ لا يستطيع أن يقول الله أكبر، يحرم بقلبه بدون أن يتكلم. لما كان عاجزا عن الكلام سقط عنه، وتكفي النية في القلب، وأن يستحضر التكبيرة في القلب ولا يتلفظ بها لأنه عاجز. الله تعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فنية التكبير من الأخرس تكفي عن التلفظ، وكذا ولا يحرك، يقول ولا يحرك لسانه، لا يحرك لسانه بشيء، لأنه لا يستطيع أن يأتي بالتكبير المشروع، وربما يحرك لسانه بصيغة غير صيغة التكبير، فحينئذ لا يكون آتيا باللفظ المشروع، فيكفي أنه يستحضر التكبير بقلبه وينويه بقلبه. وكذا حكم القراءة والتسبيح بالنسبة له، قراءة الفاتحة أيضا لا يقرأها بلسانه ولا يحرك بها لسانه، وإنما ينوي قراءتها بقلبه، يمرها بالنية إذا كان يحفظها، يمرها بالنية بدون أن يحرك لسانه. وكذلك قراءة ما بعد الفاتحة من القرآن في أولتي الظهر والعصر والمغرب، العشاء، الفجر، فإنه ينوي بقلبه قراءة الفاتحة، وينوي بقلبه ما تيسر من القرآن بعدها بدون أن يتلفظ، لأن تلفظه لا يأتي على الوجه الصحيح. أما النية فيستطيعها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وغيرهما، يعني غير التكبير والقراءة، ينويه بقلبه، مثل بقية الأذكار في الصلاة: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم، رب اغفر لي، تشهد، كذلك كله ينويه بقلبه لأنه عاجز عن الكلام، لأنه عاجز عن الكلام. وزكريا عليه السلام لما حبس لسانه بالليالي الثلاث التي جعلها الله علامة على رزقه بيحيى: ألا تكلم الناس، قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. فلما حبس الله لسانه تلك الليالي الثلاث أمره أن يسبح بالرمز والإشارة، ويخاطب الناس بالإشارة، يعني مخاطبة الناس، لأنه يأمر وينهى رعيته، يكون ذلك بالإشارة، فدل على أن العاجز بلسانه أنه لا يتكلم، وإنما يستبدل الكلام بالنية في الصلاة وبالإشارة في غير الصلاة. لذلك الأخرس يبيع ويشتري ويتزوج ويعقد النكاح ويطلق، كل هذا بالإشارة، كله بالإشارة المفهومة. ويقوم هذا مقام الكلام، تصح منه العقود والطلاق وغير ذلك بالإشارة، تقوم مقام الكلام. وفي الصلاة النية تقوم مقام الكلام أيضا. قال ويسن، أي يستحب جهر الإمام بالتكبير. الإمام يستحب له أن يجهر التكبير، يرفع صوته به، وكذلك يجهر بقول سمع الله لمن حمده، يعني يجهر بتكبيرة الإحرام وغيرها، تكبيرة الإحرام وتكبيرات الانتقال يجهر بها من أجل أن يسمعه المأموم فيتابعه، بقوله صلى الله عليه وسلم إذا كبر الإمام فكبروا، إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا قال سمع الله لمن حمده قولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، إلى آخر الحديث قال ولا تختلفوا عليه. فيستحب للإمام أن يرفع صوته بالتكبير، تكبيرات الصلاة وبقول سمع الله لمن حمده، من أجل أن يسمعه المأمومون فيتابعونه. وإذا كان صوته لا يبلغ كل المأمومين، لأن يكون خلفه صفوف كثيرة، فإنه يجعل مبلغا، بمعنى أنه يجعل رجلا يكبر بعده ويرفع صوته من أجل أن يسمعه كل المصلين. اتخاذ المبلغ خلف الإمام عند الحاجة، كما كان أبو بكر رضي الله عنه يبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض. النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض صلى لأصحابه جالسا، وصلى أبو بكر إلى جنبه واقفا والصحابة وقوف، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر، فيكبر أبو بكر ثم يكبر الناس بتكبير أبي بكر. دل هذا على مشروعية اتخاذ المبلغ عند الحاجة. أما إذا لم يكن هناك حاجة فلا يجوز اتخاذ المبلغ، إذا كان المأمومون يسمعون الإمام فإنه لا حاجة إلى اتخاذ المبلغ، خصوصا في هذا الزمان الذي توفرت فيه مكبرات الصوت، فلا حاجة إلى اتخاذ المبلغين، لأن صوت الإمام يبلغ الجميع، بل يبلغ خارج المسجد. وإن كان خروج صوت الإمام خارج المسجد لا ينبغي لأنه يشوش على الناس، ولكن نقول إن المكبرات اليوم والحمد لله صارت تبلغ المأمومين. هذا وجه كونه يستحب للإمام أن يرفع صوته بالتكبير وبقول سمع الله لمن حمده. أما المأموم فإنه لا يرفع صوته بالتكبير ولا بقول سمع الله لمن حمده. وكذلك المنفرد الذي يصلي وحده لا يرفع صوته بالتكبير ولا بقول سمع الله لمن حمده، لأنه لا حاجة إلى ذلك. وإنما يتلفظ بالتكبير. وفي قول سمع الله لمن حمده بقدر ما يسمع نفسه فقط. ولهذا قال الشيخ ويسر مأموم ومنفرد، يعني يسران بالتكبير وبقول سمع الله لمن حمده بقدر ما يسمعان أنفسهما، لأنه لا حاجة إلى رفع الصوت، لأن رفع الصوت في الصلاة لا ينبغي، رفع الصوت في الصلاة لا ينبغي إلا بقدر الحاجة. قال تعالى ولا تجهر بصلاتك، ولا يعني في القراءة، المراد بالصلاة هنا القراءة، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. الاعتدال في كل شيء هو المطلوب. قال ويرفع يديه، هذا من سنن الأفعال، من سنن الأفعال أنه يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام ممدودتي الأصابع مضمومة يستقبل ببطونها القبلة إلى حذو منكبيه. هذه من سنن الصلاة، رفع اليدين عند التكبير في أربعة مواضع: عند تكبيرة الإحرام، وعند تكبيرة الركوع، وعند القيام من الركوع، وعند القيام من التشهد الأول. هذه وردت الأحاديث أنه يرفع يديه فيها. أما عند تكبيرة الإحرام فرفع اليدين موضع إجماع بين أهل العلم، عند تكبيرة الإحرام رفع اليدين موضع إجماع بين أهل العلم، ولم يصح فيه خلاف. أما رفع اليدين عند الركوع وعند القيام من الركوع وعند القيام من التشهد الأول فهذا موضع خلاف، المالكية والحنفية لا يرون هذا، لا يرون رفع اليدين إلا عند تكبيرة الإحرام فقط. وأما الشافعية والحنابلة وكثير من علماء الحديث فيرون رفع اليدين في هذه المواضع لثبوت الأدلة في ذلك عن ابن عمر وغيره، ثبتت الأدلة رفع اليدين في هذه المواضع لتكبيرة الإحرام، وهذا موضع إجماع، وعند التكبير للركوع وعند الرفع من الركوع عند قول سمع الله لمن حمده وعند القيام من التشهد الأول على الصحيح. من العلماء من يقتصر على ثلاثة المواضع، ومنهم من زاد الموضع الرابع عند التشهد الأول لصحة الدليل في ذلك. ثم بين صفة رفع اليدين في هذه المواضع، يقول يرفعهما مضمومتي الأصابع، يعني غير مفرجة، ما يخليها كذا، يجعلها مضمومة هذا الضم، ولأنه إذا ضمها استطاع أن يرفعها، أما لو فرقها عوجل ما تستطيع أن يرفعها تماما. مضمومتي الأصابع مستقبلا ببطونها القبلة، هكذا تكون بطونها إلى القبلة، إلى حذو منكبيه، يعني إلى ما يحاذي أي يساوي المنكبين، إلى ما يساوي المنكبين هكذا. الله أكبر، كذا حذو المنكبين. في بعض الأحاديث أنه إلى فروع الأذنين، إلى فروع الأذنين. والصحيح أن كلا الأمرين جائز، إن رفعهما إلى حذو المنكبين أو إلى فروع الأذنين فكلا الأمرين جائز لورود الأدلة في ذلك، ولكن إلى حذو المنكبين هذا أكثر، هذا أكثر دلالة من فروع الأذن. والحكمة في ذلك رفع اليدين والله أعلم أنه إشارة إلى رفع الحجاب بينه وبين ربه عز وجل، لأن المؤمن إذا قام في الصلاة فإنه يقف بين يدي ربه جل وعلا، والله جل وعلا ينصب وجهه قبل وجه المصلي. الله جل وعلا ينصب وجهه كما صح في الحديث قبل وجه المصلي، ولهذا نهي عن الالتفات في الصلاة، لأنك إذا التفت أعرضت عن الله والله مقبل عليك، فإذا التفت عنه سبحانه فإنه يعرض عنك. في حديث إن الله ينصب وجهه قبل وجه المصلي فإذا صليتم فلا تلتفتوا، وجاء في الحديث أن العبد إذا التفت في الصلاة قال الله إلى غيري إلى غيري، ثم إنه سبحانه يصرف وجهه الكريم عنه. فهذا السر والله أعلم في كونه يرفع يديه، إشارة إلى كشف الحجاب بينه وبين ربه من أجل أن يخشع بين يدي ربه عز وجل. وعلى كل حال هذه سنة ثابتة، سواء عرفنا الحكمة أو لم نعرفها، هذه سنة ثابتة. لكن بعض الناس يرفع يديه ويقول كذا، يرفعهم كأنه يدعو أو كذا، لا هذا ما يصلح، يرفع يديه هكذا هكذا، حلو منكبيه مضمومتي الأصابع ولا يقلبهم كذا، بعض الناس يقول كذا وبعضهم يقول كذا كأنه يدعو، لا ما هذا خلاف السنة، هذا لا يجوز، لأنه لم يرد. قال الإنسان يفعل شيئا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة هذا يخل بالصلاة. هذه سنة رفع اليدين في الصلاة، وهذه مواضعها التي ترفع فيها. ويرفع يديه ممدودتي الأصابع مضمومة يعني غير مفرجة، يستقبل ببطونها القبلة بطون الأصابع، ولا يجعل بطون ظهورهما إلى القبلة كأن يقول كذا أو يقول كذا أو يقول كذا، لا هكذا، هذا معنى ويستقبل ببطونها القبلة إلى حذو يعني إلى مساواة منكبيه أي كتفيه، وإن رفع إلى فروع الأذنين فذلك ورد به الدليل أيضا، لكن الأحسن إلى محاذاة الكتفين إن لم يكن عذر. يقول يرفع يديه إن لم يكن عذر، إذا كان ما يستطيع رفع يديه فلا يطلب منه هذا. إنسان لا يستطيع رفع يديه لآفة فيهما أو بواحدة منهما لا يستطيع، هذا معذور، هذا معذور، لكن ينبغي له النية أنه لو كان صحيحا لرفع يديه من أجل أن يؤجر على هذه السنة، لكن إذا كان ما يستطيع لكونه موثق، مثلا إنسان موثق اليدين يعني أسير مثلا موثق، أو إنسان فيه مرض في يديه فيها شلل أو فيها مرض من الأمراض لا يستطيع رفعها، فغير مطلوب منه الرفع في حالة العذر، ولا يكون تاركا للسنة في هذه الحالة لأنه معذور. قال ورفعهما إشارة إلى كشف الحجاب بينه وبين ربه، كذا قيل والله أعلم. المهم أننا نعمل بالسنة سواء عرفنا حكمتها أو لم نعرفها، لكن إذا عرفنا الحكمة فهذا زيادة خير. قال كما أن السبابة إشارة إلى التوحيد، السبابة الأصبع السبابة يرفعها المصلي كما يأتي في التشهد إشارة إلى التوحيد، يقبض الفنصر والبنصر ويحلق الوسطى مع الإبهام ويرفع السبابة، هذا في التشهد. الحكمة في رفع السبابة إشارة إلى الوحدانية، إلى إفراد الله جل وعلا بالعبادة. سميت سبابة سباحة، سبابة لأنها يشار بها إلى السب، لا أحد يسب أحد يشير إليه بصبعه، سميت سبابة. وسميت سباحة لأن الإنسان يسبح بها ربه عز وجل. ثم يقبض كوعه الأيسر بعدما يفرغ من تكبيرة الإحرام، يقبض كوعه الأيسر، المراد بالكوع هنا مفصل الكف من الذراع، هذا الكوع مفصل الكف من الذراع، أما مفصل الذراع من العضد فهذا يسمى بالمرفق. العوام يغلطون يطلقون الكوع على المرفق، هذا غلط. الكوع هو ما يكون بين الكف والذراع، المفصل المكون من الزندين والرسغ الذي بينهما، كوع والكرسوع والرسغ. الكوع هو العظم الذي يلي الإبهام، والكرسوع هو العظم الذي يلي الفنصر. يعني مثلا الآن المفصل هذا مكون من عظمين يقال لهما الزندان، هذا الزند وهذا الزند، الذي يلي الإبهام هذا العظم هذا يسمى الكوع، والذي يلي الخنصر هذا يسمى الكرسوع، والذي بينهما هذا يسمى الرسغ. بعض يقولون الناس هذا ما يعرف كوعه من كرسوعه، هذا مثل عند الناس ما يعرف كوعه من كرسوعه، أما الكثير منا لو بيسأل ما يعرف كوعه من كرسوعه. إيه نعم، الآن عرفتم والحمد لله، عرفتم الكوع وعرفتم الكرسوع. يعني الكوع مكون من يطلقون الكوع على الاثنين، ولكن الصحيح أن الكوع هو ما يلي الإبهام، وأما الذي يلي الخنصر هذا يسمى بالكرسوع، ويجمع الاثنين المفصل يسمى المفصل. وهذا هو الموطن الذي تقطع منه يد السارق، قال الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا، اقطعوا أيديهما. الآية ما بين من أين يقطع، قال اقطعوا أيديهما، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قطع من الكوع، واليد إذا أطلقت فإنها تعني الكف فقط، كما في قوله فامسحوا بوجوهكم، يعني في التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، إذا أطلقت اليد صارت إلى الكوع فقط، صارت إلى الكوع. أما إذا أريد الذراع يقال المرفق، قال الله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. شوفوا كيف أطلق في السرقة وأحال على المعروف، وأما لما جاء في الوضوء قالوا أيديكم إلى المرافق، لأن اليد إذا أطلقت لا يدخل فيها الذراع إلا بدليل، ولذلك نص الله على المرفق. وأرجلكم وأيديكم إلى المرافق. أما في السرقة قال السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وقال في التيمم امسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فإذا أطلقت اليد فالمراد بها الكف فقط، ولا يدخل فيها الذراع ولا المرفق. نعرف هذا. يقبض كوعه اليسرى بيده اليمنى هكذا، كوعه هذا الكوع بيده اليمنى، يعني يضع الكف اليسرى، يضع اليد اليمنى على الكف اليسرى هكذا، يقبض كوعه اليسرى بيده اليمنى هكذا، ويجعلهما تحت سرته. هذا المذهب، المذهب أنه يجعلهما تحت سرته، لما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال من السنة قبض اليد اليسرى باليد اليمنى وجعلهما تحت السرة. والصحابي إذا قال من السنة كذا فإنه في حكم المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا الحديث فيه مقال، فيه راوي ضعيف، والصحيح حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي واضعا يديه على صدره، وضع قبض كفه اليسرى بيده اليمنى ووضعهما على صدره. وهذا الحديث في الصحيح يقدم على حديث علي، فيكون الصحيح أن السنة وضع اليدين على الصدر، أن السنة وضع اليدين على الصدر، هذا هو الصحيح الراجح من أقوال أهل العلم، وهو الذي ثبتت فيه الأدلة. وعند المالكية الإرسال، المالكية لا يرون القبض ويرون الإرسال، إرسال اليدين من دون قبض، والجمهور على أن القبض هو السنة، ولا شك أن الدليل مع الجمهور، الدليل مع الجمهور. وهذه المسألة سنة، من قبض فقد عمل بالسنة وله أجر، ومن أرسل فإنه تارك لسنة فقط، صلاته صحيحة، فلا يستدعي الأمر أن يكون هناك عداوة بين المختلفين في هذه المسألة، أو هجر أو كلام مثل ما يفعل بعض الشباب. هذا لا، المسائل الخلافية، المسائل الخلافية بين أهل العلم هذه أمرها سهل، لا توجب عداوات ولا توجب كراهية بعض المسلمين لبعض، لأنها مسائل اجتهادية. نحن نقول السنة وضع اليدين على الصدر، وإذا قالت المالكية بالإرسال بناء على رأي اجتهادي لهم فإننا لا نعاديهم ولا لأن المسألة مسألة سنة، ما هي مسألة واجب ولا فريضة حتى يحصل شيء من الحجازات في الأنفس أو الكلام الذي لا يليق. المسائل الخلافية واحترام أهل العلم واحترام المسلمين هذا أمر واجب. أما ما يقال إنهم يوضعان على النحر، يوضعان على النحر كذا، ويستدلون بقوله تعالى فصلي لربك وانحر، هذا غلط، هذا غلط واضح خلاف السنة. والآية المراد بها النحر ذبح الهدي والأضاحي، صلي لربك يعني صلاة العيد، وانحر يعني يذبح الأضحية والهدي، انحر يعني يذبح، مثل قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، يعني قرن الذبح بالصلاة في سورة الأنعام وفي سورة الكوثر، مما يدل على أن الذبح عبادة عظيمة لا يجوز صرفها لغير الله، فمن ذبح لغير الله من قبر أو ولي أو شيطان أو جني فقد خرج من الملة وأشرك الشرك الأكبر بالله عز وجل، لأنه عبد غير الله بالذبح، والذبح مكروه بالصلاة، فكما لو صلى لغير الله كان مشركا كافرا، فكذلك إذا ذبح لغير الله، لأن الله قرن الذبح بالصلاة، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمون. فصلي لربك يعني لا تصلي لغيره، وانحر أي لا تنحر لغيره. فالمراد به انحر، المراد به ذبح الهدي والأضاحي وسائر الذبائح التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، العقيقة وكل الذبائح المشروعة. فوضع اليدين على النحر هذا لا دليل عليه، لا دليل عليه. الدليل والدليل هو وضع اليدين على الصدر، هذا هو الصحيح، أو تحت السرة إذا أخذنا بحديث علي بن أبي طالب، أو الإرسال إذا أخذنا برأي المالكية. والحكمة في قبض اليد اليسرى باليد اليمنى وضعهما على الصدر إظهار الذل بين يدي الله عز وجل، إظهار الذل بين يدي الله عز وجل. وقوفك هذا وقوف العبد الذليل بين يدي الرب الجليل سبحانه وتعالى، هذه الحكمة في قبض الشمال باليمين. ولهذا قال ثم يقبض كفه أو كوعه، يقبض كوعه الأيسر بكفه الأيمن ويجعلهما تحت سرته. عرفنا ما في هذا من الكلام، وأنه مرجوح، أنه رأي مرجوح، وأن الصحيح عن أحمد رحمه الله، صحيح عن أحمد وضعهما على الصدر. قال ومعناه يعني الحكمة في ذلك، ومعناه ذل بين يدي ربه عز وجل. نعم العبادة ذل بين يدي الله سبحانه وتعالى، ذل مع محبة. العبادة عبادة الله ذل له سبحانه وتعالى مع محبته جل وعلا، خشيته ورجائه. قال العلامة ابن القيم وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده، هما قطبان وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، يعني ما قامت العبادة إلا على الحب مع الذل. أما عبادة ليس فيها ذل هذه ليست عبادة، عبادة فيها ذل وليس فيها حب هذه أيضا ليست عبادة. من ذل لشيء ولم يحبه ليس عابدا، من ذل للملوك والجبابرة وخاف منهم لكنه لا يحبهم هذا لا يسمى عبادة. وكذلك من أحب شيئا ولم يذل له لا يسمى عبادة، الطعام ويحب الأصحاب ويحب الزوجة ويحب الأولاد، لكن هل معنى ذلك أنه يذل لهم؟ لا، الحب المنفرد ليس عبادة، الذل المنفرد ليس عبادة، العبادة ما جمع بين الأمرين، الذل مع الحب، غاية الذل مع غاية الحب. وبذلك غلطت الصوفية لكونها اعتمدت في العبادة المحبة فقط، ويقول لا نعبده خوفا من ناره ولا طمعا في جنته، وإنما نعبده محبة له فقط. هذا غلط عظيم، هذا ضلال. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يدعون ربهم خوفا وطمعا، ادعوا ربكم تضرعا وخيفة إنه لا يحب المعتدين. فإنهم كانوا يسارعون في الخيرات عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لما ذكر قصصهم في سورة الأنبياء قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، ما قال يحبون فقط بل رغب ورهب. فهذه هي العبادة الصحيحة، ما جمعت بين الحب والذل والرغبة والرهبة من الله سبحانه وتعالى. قال ويستحب نظره إلى موضع سجوده في كل حالات الصلاة إلا في التشهد ينظر إلى سبابته. يستحب للمصلي أنه ينظر إلى موضع سجوده، لا ينظر أمامه ولا يسرح النظر ولا يرفع بصره إلى السماء، وإنما ينظر إلى موضع سجوده، لأن ذلك أجمع لقلبه، أجمع لقلبه، لأنه إذا نظر أمامه سرح نظره فيما أمامه أو رفع بصره إلى السماء فإن ذلك يصله عن صلاته. أما إذا نظر إلى موضع سجوده فإن هذا فيه أدب مع الله سبحانه وتعالى، وفيه أيضا حصر للقلب على الإقبال على الصلاة بحيث لا ينشغل بالنظر إلى ما أمامه. قالوا إلا إذا صلى في المسجد الحرام فإنه ينظر إلى الكعبة، لأن النظر إلى الكعبة عبادة، كذا قالوا وهو أعلم. فالنظر إلى غير موضع السجود هذا خلاف المشروع، هذا خلاف المشروع لما يسببه من تشتت الفكر وانصراف القلب. ولذلك يكره أن الإنسان ينظر في الكتابات التي في المسجد أو النقوش التي في المسجد، ولذلك يكره أن المسجد يكتب فيه أو يجعل فيه نقوش، لأن هذا يشغل المصلين، يشغل المصلين. حتى القراءة في المصحف، قراءة في المصحف وهو يصلي نظر في الحروف، هذا إنما يجوز عند الحاجة، إنما يجوز عند الحاجة. إذا كان ما يحفظ القرآن، صلاة تراويح مثلا، صلاة قيام في رمضان وهو ما يحفظ، يقرأ من المصحف. أما إذا كان يحفظ القرآن فإنه لا ينبغي أن يقرأ من المصحف، يقرأ عن ظهر قلب، لأن نظره في الحروف يشغله عن الصلاة ويشغله عن النظر إلى موضع سجوده. وإنما رخصوا في القراءة من المصحف للحاجة فقط، أما إذا استغنى الإنسان فإنه لا يقرأ من المصحف في الصلاة. بل من العلماء من يرى أنه لا يقرأ من المصحف مطلقا، لأن ذلك يشغله عن الصلاة، ولكن الصحيح أن القراءة من المصحف تجوز عند الحاجة، لأن عائشة رضي الله عنها كانت تصلي خلف غلامها ذكوان وكان يقرأ من المصحف لأنه لا يحفظ القرآن، دل ذلك على الجواز عند الحاجة. وينظر ويستحب نظره إلى موضع سجودة، أما لو رفع بصره إلى السماء فهذا منهي عنه، عليه وعيد شديد. جاء في الحديث لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم إلى السماء أو لتصطفن أبصارهم، في رواية أو لا تعود إليهم. فلا يجوز النظر إلى رفع النظر إلى السماء صلاة. وأما النظر إلى ما أمامه هذا مكروه، النظر إلى السماء محرم، النظر إلى ما أمامه مكروه، والنظر إلى موضع سجوده هذا هو المستحب والمشروع. نظره إلى موضع سجوده في كل حالات الصلاة إلا في التشهد، التشهد الأوسط والتشهد الأخير، فإنه ينظر إلى سبابته. سبق أن يرفع أصبعه إشارة إلى التوحيد وينظر إليها في حالة التشهد. قال: ثم يستفتح سرا، يعني بعد تكبيرة الإحرام يستفتح سرا، يعني يقرأ دعاء الاستفتاح سرا من غير جهر، يستفتح سرا فيقول: سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، تعالى جدك، ولا إله غيرك، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقرأ الفاتحة كما يلي. الاستفتاح في الصلاة سنة، لو أن الإنسان بدأ بالفاتحة على طول